الشعب العربي وين؟ الغضب العربي وين؟ الدم العربي وين؟ الشرف العربي وين؟ وين الملايين؟ وين؟ وين؟ وين وين وين؟ وين الملايين؟ الشعب العربي وين؟ الغضب العربي وين؟ الدم المسلم وين؟ الشرف العربي وين؟ وين الملايين؟ وين وين؟ الله معنا يا سوريا والطاغي ملعون، يشنق يقتل يدفن يقبر عرضي ما بيهون، دم الأحمر راوي الأخضر في طعم الليمون. الله معنا يا سوريا والطاغي ملعون، يشنق يقتل يدفن يقبر عرضي ما بيهون، دم الأحمر راوي الأخضر في طعم الليمون. نار الثورة تقوى تسعر نحن المنتصرين، أقوى من الجبال أكثر من رمال، أقوى من الجبال أكثر من رمال. داخل الاعتقال نغني شهداء نحيين، خارج الاعتقال نقاتل لا نركع لليل. الشعب العربي وين؟ الغضب العربي وين؟ الدم العربي وين؟ الشرف العربي وين؟ وين الملايين؟ وين وين؟ نحن الحق ونحن الثورة وهم أصحاب الفيل، جيل الحق وجيل الثورة طيور الأبابيل. ثورة شعب وبيد قرار تحدى أساطيل، نحن الحق ونحن الثورة وهم أصحاب الفيل، جيل الحق وجيل الثورة طيور الأبابيل. ثورة شعب وبيد قرار تحدى أساطيل، ضحى بكبار وصغار وأجم وجميل. اللي في وسط الضلوع أقوى من الدروع، اللي في وسط الضروع أقوى من الدروع. في صدري مخزن رشاشة ونقول ختي وين؟ الشعب العربي وين؟ الغضب العربي وين؟ الدم العربي وين؟ الشرف العربي وين؟ وين الملايين؟ وين وين وين وين وين وين الملايين؟